الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب والطالبات، اليوم معنا الدرس الثاني في مقرر التفسير للمستوى الخامس كلية الدعوة. قال جل وعلا: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قوله سبحانه: وكم من قرية أهلكناها، كم تدل للكثرة. قال جل وعلا: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. المعنى هنا: وكم من أهل قرية، فحذف الأهل لأن في الكلام دليلا عليه. قوله سبحانه: فجاءها بأسنا، محمول على لفظ القرية، والمعنى: فجاءهم بأسنا غفلة وهم غير متوقعين له، إما ليلا وهم نائمون أو نهارا وهم قائلون. قال ابن قتيبة: معنى بأسنا أي عذابنا، ومعنى بياتا أي ليلا، ومعنى قائلون من القائلة وهي نصف النهار. وتسمى قائلة وقيلولة وهي الاستراحة في وسط النهار عند ارتفاع حرارة الشمس، سواء صاحبها نوم أم لا. وهذا من المولى جل وعلا بيانا أن القرى قبلنا لما عصت ربها أهلكها سبحانه وهي كثيرة، فما الذي أهلك قوم عاد، وما الذي أهلك قوم هود، وما الذي أهلك قوم صالح، وما الذي أهلك قوم فرعون، وما الذي أهلك قوم لوط إلا المعاصي. فكم من هؤلاء قد أهلكوا وأبيدوا وانتهوا. وقد ذكر القرآن كثيرا من الأمم المبادة في القرآن والتي انتهت ولم يبقى لها عين تطرف بسبب عصيانها لله سبحانه وتعالى، والله يغار على محارمه وليس بينه وبين خلقه نسبا. قال جل وعلا: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أي ما كان دعوى هؤلاء، أي ما كان دعاء هؤلاء وتداعيهم إذ جاءهم العذاب إلا الاعتراف بالظلم. قال ابن الأنباري: وللدعوى في الكلام موضعان، أحدهما الإدعاء والثاني القول وهو الدعاء. قال الشاعر: إذا مذلت رجلي دعوتك أشتفي، بدعواك من مذل بها فيهون. يقول هذا الشاعر إن رجله إذا خدرت يذكر من يحب فيهون عليه ما وقع فيه. قوله سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يعني أن الأمم يسألون: هل بلغكم الرسل؟ كما قال سبحانه: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ويسأل الرسل، يسألون: هل بلغتم أقوامكم وماذا كانت إجابتهم لكم؟ كقوله سبحانه: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. يسألهم سبحانه وهو العالم بهم: ماذا أجابكم هؤلاء الذين أرسلناكم إليهم؟ قال سبحانه: فلنقصن عليهم، أي فلنخبرنهم بما عملوا بعلم منا، وما كنا غائبين، أي هو مطلع سبحانه اطلاعا تاما كاملا، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء يعلم هل أدى هؤلاء الرسل ما أمروا به، وهل هؤلاء الأقوام استجابوا لأمر الله سبحانه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام يسأل عن رعيته، والرجل يسأل عن أهل بيته، والمرأة تسأل عن بيت زوجها، والعبد يسأل عن مال سيده، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكلنا سنسأل يوم القيامة ماذا أجبنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وماذا عملنا بهذا الوحي الذي بلغنا إياه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوضع الكتاب فيتكلم بما كانوا يعملون، والله سبحانه لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم قال سبحانه: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول سبحانه: والوزن يومئذ الحق، أي الوزن يوم القيامة هو العدل. وإنما قال سبحانه فمن ثقلت موازينه لأن من في معنى جميع يدل عليه قوله فأولئك، وفي معنى يظلمون قولان: أحدهما يجحدون والثاني يكفرون. قال الفراء: والمراد بموازينه أي وزنه، والعرب تقول: هل لك في درهم بميزان درهمك ووزن درهمك، ويقولون: داري بميزان دارك ووزن دارك، ويريدون حذاء دارك. قال الشاعر: قد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندي لكل مخاصم ميزانه، يعني عندي مثل كلامه ولفظه. وكما قال القائل: زن من وزنك بما وزنك وما وزنك به فزنه، أي ساوه في هذا وقابله به. وفي هذه الآية دلالة على الميزان، والأحاديث في الميزان المنصوب يوم القيامة مشهورة معروفة، وظاهر القرآن ينطق به. وهناك من طوائف الضلال من أنكر هذا الميزان المنصوب للأعمال يوم القيامة كالمعتزلة وغيرهم، وقالوا إن الأعمال أعراض فكيف توزن وهي أعراض. ويجاب على اعتراضهم هذا أن الوزن يرجع إلى الصحائف، بدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الناس يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وقال حسن غريب. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فعلى هذا يوزن الإنسان. قال ابن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان، فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته، وأما الكافر فيؤتى بعمله في أقبح صورة فيوضع في كفة الميزان فيخف وزنه. وقال الحسن رحمه الله: للميزان لسان وكفتان. وجاء في الحديث أنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فدل على أن لهذا وزن وأنه يوزن، كما قال حذيفة رضي الله عنه: جبريل هو صاحب الميزان يوم القيامة، فيقول له ربه: زن بينهم ورد من بعضهم على بعض، فيرد على المظلوم من الظالم ما وجد له من حسنة، فإن لم تكن له حسنة أخذ من سيئات المظلوم فرد على سيئات الظالم فيرجع وعليه مثل الجبال. فإن قيل: أليس الله يعلم مقادير الأعمال؟ فما الحكمة في وزنها؟ والجواب إخوة الطلاب والطالبات من وجوه: أحدها أن في ذلك امتحان للخلق بالإيمان بذلك في الدنيا، لأن العامل إذا عرف أنه سيحاسب وسيوزن عمله اجتهد. والثانية إظهار لعلامة السعادة والشقاوة في الأخرى، فإن من رأى حسناته وقد رجحت يسعد، ومن رأى سيئاته وقد خف بها الميزان بمعنى أنها غلبت على حسناته فهنا يشقى. أما الحكمة الثالثة فهي تعريف العباد ما لهم من خير وشر، وقيل في ذلك إقامة الحجة عليهم، وقيل أيضا في ذلك من الحكمة الإعلام بأن الله عادل لا يظلم. ونظير هذا أنه أثبت الأعمال في كتاب واستنسخها من غير جواز نسيان عليه سبحانه، وإنما وضع هذا الميزان ليكون بين الناس ظاهرا لهم هذا العدل بالمعنى الحسي الذي يعرفونه في الدنيا، فهم يزنون ما يشترون وما يبيعون ويعرفون ذلك في بيعهم وشرائهم، فيعلمون أن هذا الأمر إنما جاء من قبلهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قوله جل وعلا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يقول سبحانه ممتنا علينا فيما مكن لنا في الأرض وجعلها قرارا وجعل لها رواسي من فوقها وجعل في خلالها أنهارا وجعلها قارة ساكنة بنا امتنانا منه علينا. ولقد مكناكم في الأرض، مكننا سبحانه وتعالى مكننا إياها وسهلها علينا لنتصرف بها. وفي قوله وجعلنا لكم فيها معايش، في ذلك قولان للمفسرين، قولان مشهوران، أحدهما أن معنى قوله فيها معايش أي ما تعيشون به من المطاعم والمشارب، أما القول الثاني فهو ما تتوصلون به إلى المعايش من زراعة وعمل وكسب، فإن ذلك سبب لتحصيل المعيشة، ففي الزراعة زرع للنبات وبعد ذلك حصد له وأكل، وفي العمل أيضا تحصيل للأجرة والأجرة يشتري بها ما يعيشه، وفي الكسب في التجارات أيضا. وفي قوله وجعلنا لكم فيها معايش أكثر قرى على ترك الهمز في معايش، وقد رواها خارجة عن نافع مهموزة، روى خارجة عن نافع قراءة مهموزة أي وجعلنا لكم فيها معايش. قال الزجاج وجميع النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأ، لأن الهمز إنما يكون في الباء الزائدة نحو صحيفة وصحائف، فصحيفة من الصحف، والياء زائدة، فأما معايش فهي من العيش، فالياء فيها أصلية. قوله سبحانه قليلا ما تشكرون، وهذا نظير آيات كثيرات في القرآن كقوله سبحانه وقليل من عبادي الشكور، فقليل من عباد الله من يشكر الله، أي قليل شكركم لله. وقال ابن عباس يريد أنكم غير شاكرين نعمه الكثيرة، والله سبحانه يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله علينا تترى الليل والنهار، لكن من يشكرها قليل، وشكرها يقع باللسان فنحمد الله على كل نعمة أنعمها علينا، وشكرها بالفعل أن نصرفها في طاعته سبحانه، كما قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا. فالشكر لا يكون فقط باللسان وإنما يكون بالعمل، وإن أخذنا لهذه النعم من حلها وصرفها في محلها هذا من شكرها أيضا. ومن شكر هذه النعمة أن نقدرها حق قدرها فلا نسرف فيها، فما زاد من طعام نصرفه إلى من يحتاجه، ولا نرمي هذا الطعام في أماكن لا تليق به، فإن نعم الله إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، نعوذ بالله من زوال نعمه. والله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل، فحقه أن يشكر سبحانه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، نعوذ بالله من كفران النعم. قوله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم، للمفسرين في هذه الآية أقوال كثيرة أجملها بالآتي. قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أحد هذه الأقوال ولقد خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم في الأرحام، روى هذا القول عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما. والثاني ولقد خلقناكم في أصلاب الرجال وصورناكم في أرحام النساء، روى هذا القول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول لعكرمة. القول الثالث ولقد خلقناكم، يعني أن المعنية بقوله خلقناكم آدم، والمعنية بقوله ثم صورناكم ذريته من بعده، روى هذا القول عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. القول الرابع ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم أي في ظهره، قال هذا القول مجاهد. أما القول الخامس فقوله خلقناكم أي نطفا في أصلاب الرجال وفي أصلاب الرجال وترائب النساء. أما قوله ثم صورناكم عند اجتماع النطف في الأرحام وهو قول منسوب لابن السائب. القول السادس قوله خلقناكم أي في بطون أمهاتكم ثم صورناكم فيما بعد الخلق، صورناكم بشق السمع والبصر، قاله معمر. القول السابع خلقناكم يعني آدم خلقناه من تراب، ثم صورناكم أي صورناه كما قاله الزجاج وابن قتيبة. قال ابن قتيبة فجعل الخلق لهم إذ كانوا منه، فمن قال عنا بقوله خلقناكم آدم فمعناه خلقنا أصلكم، ومن قال صورنا ذريته في ظهره أراد إخراجهم يوم الميثاق كهيئة الذر. القول الثامن ولقد خلقناكم يعني الأرواح، ثم صورناكم يعني الأجساد. وفي ثم المذكورة مرتين قولان، أحدهما أنها بمعنى الواو قاله الأخفش، والثاني أنها للترتيب كما قاله الزجاج وغيره. وفي هذه الآية ولقد خلقناكم ثم صورناكم امتنان منه سبحانه وتعالى أنه الخالق لنا وأنه الذي صورنا في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى، وهو المتصرف في خلقنا وفي تصويرنا على أكمل وأتم صورة، وهو تكريم لنا بهذا الخلق. فإن الله جل وعلا قد كرم بني آدم كما قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فمن هذا صنعه يستحق الشكر ويستحق التمجيد سبحانه، لا إله سواه ولا نعبد إلا إياه، عليه نتوكل وإليه ننيب. وإلى الدرس الثالث بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.